بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. باب علامات الرفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. مؤلف فرمي رحمة الله الرجالي لبي مبابك ديار باسي نشان كان رفعك علامات ياخذ أمارات هذا كان يجمعنا ينهي ديار ناظيم رحمه الله لم بيتي أباس لواك كوا رفع شوار علاماته بحصر أفرميت ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. علامة الرفع أم شوارشتين، يان ضمة يان واوة ياخذ ألف يان نونة، كانت علامة الرفع أم شواري وبس، وأم شوار علامتش براسي بعاملية كبك بيان يعني تكايا ومسر عاملية كيك ضمي وفيداء به كواو إلي فيابي كألف إلي فيابي كنون إلي فيابي عامليش دون وعن عاملي معنوي ما هي وعاملي لفظي ما هي عاملي معنوي وهي كوائج لمبتدايا كو لفعل مضارع لك تكارب يوكو ممالك الشارفية ولا الفكاء ورفع مبتدا بالابتداء كذا كرفع خبر بالمبتدا يعني ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد لرا تفاصيل زور فينا دين مختصر اختصارا وبكرتي علامة رفع بس أم شوارع طالب علم لبركة قاول ألفي شهر ويتوب بس وعلم فقط رجاء أويك خندت لبرد نكر علم نية ليس بعلم ما حوى القمط وما العلم إلا ما حواه الصدر علم ويك للسمتال هر زانستيك لبرد نكر زانستي حساب مك لقلطانا معنيته ويأفر من فرفع بضم أم فعلي رياديارة فائي فصحي في أوتري وتأقر أتوي أن تعرف مواضع الضم شنك الضم شنشوين كيا كتوضع علامة رفع كي ضم واو لشنشوين أدانش ضم لشنشوين أدانش أليف لشنشوين أدانش نون لشنشوين أدانش يك يك يستبود باسك هذا بكرتي لم بيتي أبوي باسك دي مشوية بكرتي باس ما كل سرين شوين أفر من فرفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء أفرميه فرفع بضم أم فأبي وتفائي فصيحة فائي فصيحة وتواني أسلاو قاعدة وناسي نوي آوائي بديتيا لو فائي كوال الجواب شرطي في مقدرة واتأقر أتوي أو شوينانا بزاني كوالحالتي رفعيان بضمي فأقول لك في طلع يا كم اسم مفرد الأسماء واتأل الأسماء المفردة أو اسمانيك ومفردا تيجيش نبراك عنه لراء مفرد الأسماء من إضافة الصفة إلى الموصوف إضافة الصفة أبو موصوف اسم موصوفة مفرد صفة أصلا كيتوان يعني الأسماء المفردة يعني أو اسمانيك ومفردا حالة رفعيان بضمة أو اسمانيك مفردة يعني شي مفردة يعني مثنانية يعني جمعنية شنك أجر مثنابو ياخذ جمعه حالة إعرابك إلى مدوى باسك كاته اسم مفرد حالة رفع بشيه بضميه ليرا أليسر الأسماء تفيد العموم عمومي لوريه شنك أسماء جمع اسم وهروها الفلامي بسروية قاعدي أصوليش أوي الجمع والفرد المعرفاني باللام كالكافي والإنساني أقر وشيك تبيني مفرده ياخذ جمعه الفلامي بسره أبو أو عمومه جيني بلیرا که فرمی الاسماء الی بسریعتا همو اسمی کی مفرد حالتی رفعی بضمه جایی تو اسم مذکر بید مؤنث بید منصرف بید غیر منصرف بید هر چون بید جاء احمدو احمد خود تان ازام غیر منصرفه رجلو نکیره زیدو معرفه و جاء من اقصى المدینه رجل نکیره بید معرفه بید مؤنث بید جاءت هندو زینبو مثلا كواتا مطلقا كواتا الاسماء عموما كاني واتا همو اسمك مفرد حالتي رفع بضمه كواتا مقاعديك كلية ورقد لها مبابي نحو هل اسمك بني مفرد حالتي رفع مباشرة لبتشي بضمه وكوشي نموني هنا فرمك جاء زيد وكو جاء زيد ديارة كاف ليريا زان شو تسر جاء جاءش فعل ونيا أبا ديارة تأويلي تيا أكو شاعري شالي والله ما ليلي بنا مصاحب ولا مخلط ولا مخالط الليان جانب ما ليلي بنا ما نام فعلا على بنام يعني بليل مقول فيه لرجع يعني كقولك كجاء زيد صاحب العلاء زي كمثلا صاحب رفيقي علاء ناودي على ايش كواتا وهر حديثا مثلا كافي سر جاءك في الاسباني العربيه بشان شوازي بكاري يعني لهندو شناب اسم استعمل اسما وكذا عن وعلاء يعني كاف استعمل شبه بكاف شو كذا بيش فرمي شبه بكاف ده فرمي استعمل اسما وكو اسمش بكار هين ذاو شوك حرف جر ناتش تسرفع الأبدا لريالك يعني كقولك جاء زيد صاحب العلاء كاتي كم شون لو شون يعني كوا حالتي رفع بضمي چي برا كانم اسمي مفردة مطلقة دو يا فرمشي ورفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم جمع مكسر جمع من إطلاق المصدر على اسم المفعول يعني مجموع جمع مصدر ما بس فيها مجموعة مجموع مكسر جمع مكسر تقدير كي إمام ابن مالك لكتاب الكافية الشافية فرمي والجمع إن أبانه تغيرو تقدير نو لفظا هو التكسير جمع تكسير أو يكبران كاريكي بسرا ديت جائت لتقدير بيت يأخذ للفظا قاتدو همشن لو شناني فوا حالتي رفع تيايا بضمي بريتيا لجمع تكسير أوج مطلقا جاءت المذكر بيت جمع تكسيرك وكو جاء الزيود أو جاءت الزيود دروس الله جاء دروس الله جاء قالت الرسل قالت بوكارات يا مؤنث بي وكو جاءت الهنود هنود جمع تكسيري جمع مؤنث ثانيا رفع باء ضمه اعرابك الظاهر بيت وكون نمونا من هنا يان تقديري بيت جاءت الأسارة ثانيا كواتا دوهم شين لو شيناني حالتي رفع باء ضمه جمع تكسيرة مكسروا الجموع ما دل على اكثر من ثنتين واثنين جلاء مع التغير الذي في صيغة مفرده مجموعه في ستة شكل ونقص وكذا زيادة شكل ونقص ومع الزيادة آخرها في شكله تغير في زيده ونقصه كما ترى أسنتهم صم سرير سبب ثم كريم للمثال أنسب هكا سبيع أنواع جمع تكسير لم ينسبيتها كوب وتوى أفرمي جمع تكسير أو هيك دلالة بكالة سر دوار ما بديانير لقل قران كارية كروكا تصيغكي صيغي مفردكي أنواع جمع تكسير شجداني يان أو هي أو جمع كتو جمع أكيتو أو كلمة كجمع أكيتو بجمع تكسير قران كاري بس شكلات وكو أسد همزة سين دال كجبيكي بجمع تكسير الله أسدون بس حركة دوارة كاتا جمعي تكسير يا ويل قوم فردك يا فرقي بحركيه يان فرقي لقل يا با نقصة تهم تهما تقشي بالعكا كاتا ليريا قران كاريبا تشي الرياوة بنقص ياخد بزيادة وكو صنون صنوان ياخد مثلا شكله نقص سرير بهبت السرور مثلا قران كاري شويتيك جمعكي نقص شويتيك وهروها ومع الزيادة شكله نقص زيادة روكات جمعك وكو سبب جمعك يلي أسباب كوتاشتيان أويكوا قرانكاري بسر شكلك وهروها زيادة ونقصان روكي كابا بتاشو بيش وكو كريم جمعك يلي كرامة كواتا يعني وي روكات شكل وكو أسد وأسد يعني نقص تهمة مفردة هيك بجمالتها تهم مثلا ياخذ زياده صنون مفرد جمع كي تعطي صنوان ياخذ شكله نقص كسرير واي جمع كي تعطي شيء صرو سبب عبيت اسباب كجمع كي تعطي كريم عبيت كرامه كانت دوهم شين بريتيه لا جمعي تكسير بله وما جمع من مؤنث فسلم فسلم الذي سلم فيه مفرده او جمع مؤنثك ومفردكي سلامه كاتسي اهم شيء لو شناني كوا حالتي رفعك يا ابا ضميتي جمع مؤنث طبعا شلون زاني وشيء كمؤنث يا مؤنثني وتوزي خسبه مبتدي ابن مالك الفيا باسكا فرمي علامة التأنيث تاء أو أليف وفي أسام قدر التاء كالكتيف علامتي أويك وابزاني وشيك مؤنثة مؤنثنية يعني وي تائب يا وي يعني وي أليف جاء أليف بهردو الشوازكي أليف مقصورة بيا ممدودة بي تيكسي براكم وهروها هندق لعلماء لجياتي يقولن جمع مؤنثي سالم ألن ما جمع بالألف والتاء وكو ابن مالك لألفيا لسرتا واقفا وأو قولي أبي الجوانة أو قولي ابن مالك جوانة تريكا لبرتشان هو كاركا إن شاء الله لكتوبة كان يترى بس بو أو بو ابن مالك وعلى بو غيري أو طبعا جمع كرنوي وشا بجمع مؤنث قياسية لتشان شوينيكا لسيبي تاكوب وتوا وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى وديرها من مصغر وصحراء وزينب ووصي غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل لدو بيت تاكوب وتوا وقسه في ذي التاء قياسي لهر وشيكا تائفه مطلقا أقرنا وكي توجبه ما وصع طلحة يسنها أبو بنير شلي طلحات تيبي أولي تناو أبو مذكر يا أبو مهندس كي تقولي ونحوي ذكرى ذكريات درهمين بلا مصغر علي درهم بك تصغيري كر علي دريهم علي دريهمات وهروها وصحراء صحراء علي صحراوات تيجي براكم وصحراء علي صحراء وهروها وزينب ناو جابو مؤنس باتي جي بي او نبي بالي في مقصور ممدد جي بي او نبي علي زينبات وهروها وصف غير عاقل بس علي او فرس السابقين لاحقة علي سابقات لاحقة وغير امش فرمي ديار ابي نقل بيانات تايبته بسماعه تيجي مثلا اسا كلمه حمراء عندك فرمون اتواني بلي حمراوات عندك فرمون ناتواني تو يعني مثلا خلافك تي اي لبروا غيري ام قصدي كباس لكن زينب مثلا وقسوا في ذي تاء يكن مثلا مشكتا اي بي وبي دوم الف مقصوروك وذكرى ديرهم كتصيلي بكيتو مثلا او سيم صحراء او شوار زينب او كن شو صيغي العقل او شش لو ششوينية قياسية جمع كرنوي مفرد بجمع مؤنث كاتا سهم شين وما جمع من مؤنث فسلمة هر اسمك ما يعني الذي هر اسمك جمع كرابته وبجمع مؤنث ومفرد كي سلامتك طبعا قصي زورت يعني مثلا بيت أبيات موت أموات أقر ألفك زيادة وياتاك زيادة النبو بجمع حسابك لحسابنا يعني كتابي تلا إن شاء الله بأسك ما يقول التمن بها لقد قلنا دائما كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل كواتا شوارم شوين بريتيا لفعل مضارع حالات رفع بضمية ضمك ضميك ظاهري بها تقديري شو فعل مضارعك المضارع الذي أو فعل مضارعك ولم يتصل شيء به هيش تيكي بيوني هيش تيكي بيوني يعني شي يعني لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا واو المخاطبة يعني يو فعلك ألفي اثنين بيوني واو جماعة بيوني أي مخاطبة بيوني كابيش دو جورة يهتدي هون من يبو معتل نالي يهتديو يقشت يقلعك ياخذ مثلا وكي يصيل علي يصيل حالك كي يادرك بلا كاتا بوين نموني بودو فعله هنا علامتي فعل مضارع جاريوا مقدرة وكو يهتدي جاري واهي ظاهرة مثلا وكو يصيل بلعب أقر هاتو فعل مضارع ألف اثنين بيوبو يعني واوي جماعة يعني يأي مخاطبة باس ما انكريامنا حالة رفعي بشيا بثبوتي نون نصب جزمي بحثي نون واضح براكم بويا لدو بيتاكو بوتو ما دي لم يتصل شيء به لم يتصل شيء به من خمسة واو جماعة ونون نسوة ألف الاثنين وياء للخطاب ونون توكيد بإطلاق صار قال إن كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به يعني لم يتصل شيء به يعني بينشد واو جماعة بيونا بي نون نسوة بيونا بي شنك أقل نون نسوة بيوبو فعل بيت مبني لسسكون ألف اثنين بيونا بي يعني مخاطب بيونا بي نون توكيد بيونا بي شنك أقل نون توكيد بيوبو مبني لسد فتح من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرهن من فتن وكو ابن مالك الفتح وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرهن من فتن رحمه الله ابن مالك مقاصد نحو لألفية كوكرته بوي واجب لسر طالب علم ألفية ابن مالك ضبطك فهمك أقل بيه إلى نصوص شرح تيبه أو أنك على اللبري مكان في الله لطالب علمك هركسك بيبي بياو بيبو ام اسلاما خزمتي ام اسلامك بتواني لبرانبر كساني كي فاسد كيانا او خلقتي اقبن اخلاق وديني او خلقتي اقبن بيبي كسي كي خوينوار در چه لابد لها معلمك ابي الفية لبركا نكتنها لنحو ابي لها معلمك انا قال لبي حتى علم منطق كخلافه لخوين دنيا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خوين دي ورد ياوه أمره لولاتي خمان ولعالمه شري فكرة كريم أو أنا ما هو ما مصاعق للعديك آية الكرسي بزانته مثلا خلقي باوشي بو بقرنوا فرمو ما مصاعق أنا وأنا ما هو خلقي يسي قصب الدين الله برعنبر خواء واستوى الياذ بالله يانا سرت لفجانا كان إلحادي خوان رونا كانوا تو أقر مثلا أموري عقلي شار زانبي بمنطق بالرمز يحرف ورق سيلا قلعك بحرف زانة تيغا تينا قال إذا وكاتا كلا مصطلحة كانت تينا قاية أبرو يا شجارة كتر روينا بيتو سر تلفزيون مثلا برعن برتويكي مسلماني ملتزمي موحد بوستي أويك على إخوانية نفسي خوية برستي دروكا رازناكا إذا رزما بوجناك تيغر سيبرا كم دولا رجاناتان وهر براك قوية قوية وكلمية بكارين رازناكا لقل نفسي خوية أزاني چاك أزاني رو أكن لناخي خوانا هسا كان كخوايا ويا طالبي علم يا موكو جنج مسؤول إلا بران بر أو دينما كصحابة في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم أو دينيان شون قال واجب لسرمان شارزابين للغة عربي لا قرآن للسنة في عمري خاصة وسلم لعقيدة صحيح هم علمك طلب علم مش بس على دوسات غير نبي أبي صبر تبي وهو علماء فرمون دول الرجالاتان يكل السلف فرمي فرمي أبي صبر حمار تبي صبر يقدرش صالو دو صالو شو أربعين شفير نبي بيس صال أبا هم عمر خريبي بلا ما بي حدي بيس صال بانزا صال دا بني تمنو خريكي هيتشي تل نبي وكو خريبونه بعلمه أو كاتا توزي لدينك إخوة شعر زابي ادعاء علم نكي أو كاتش نالي من عالمم رازيج نبي خلق وافي علم إمام حازم يفرمي علم الحديث مئة نوع نوع لو أفنى طالب علم عمره في نوع من أنواع علوم الحديث لما بلغ غايته أو براسي جيد الطنيب وإما كأمر أبينين قنجي مسلمان قنجي ملتزيم يكفكران هي لأصولا وكو يقوان بربونة يكتري خريكي يكترين هو إيشي كسانك فاسدك ودس ينخصتنا مسلمان عنه قنجي جمان عقلي أولا يخوي نما وخريك وبي يكتريو تودج من الزورة يهودا نصارا همو فكريكي فاسد همو فكريك إلحاد أهلي بدع دجمني تون تخرج دجمني خوتي أي شون دعوة وخلقك لبروي حاشا وكلا أو منهجيك إس زورك لجنج لسريتي كإدعاء أو كان في عمري خاصة صم بو هاتبي والله في عمري خاصة صم وأنا بو في عمري خاصة صم رحمة بو تيجش نمر عكانا رحماء بينهم لبين يك برحم بو أشداء على الكفار بنام أمر بداخ وبيني جنجمان مشغول قيل وقال رد عن ويك تري اتهام كردني نفسي يك دروب ويك تري كردن خريق نبون بعلمه وشان وبالي هركس يكاك بيان ويهل يدن ويبن عاصمة تيقشتي خوي چونك هيتي لبارانية مفلسة خريقي طلب علم نية خلقي شي مثلا مشغول كردوان رفيقي كي اقر خريقي طلب علم بوازنانه حسودي بي ابان لبروان رجاء لجنابتا وهركس يكاك بيلم درزوي عاقل بيت تماني جنجتي خوي لك هيزنيا خريكي علم بيه جيبه هيزنيا قصد لسركان ردد أدنوا قصد في ألين حيش كأنما نبستوا خريكي علمي خود ببراك دواي أو ساحة إسلامية توتي تناوي أو جي تناوي سوف ترى وينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار لمو لابود درك ويتفو توزنميني أو يكال أجيري تويا يقود ريش ياخد أسبا درك خلقي كشكتو مثلا قصي لسركي تشي لجير أبوه الله فعال لما يشاء غدا غدا ينكشف الغطاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم